لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: قال كتاب القصاص والجنايات. قال كتاب القصاص والجنايات. وهذا الكتاب فيه أبواب كما أشار. قال: أحكام القتل وأنواعه، أحكام القصاص، القصاص في الأطراف، القصاص من الجماعة للواحد، أحكام الديات، مقادير الديات، ديات الأعضاء والمنافع، أحكام الشجاج وكسر العظام، كفارة القتل، أحكام القسامة. قال: باب في أحكام القتل وأنواعه. باب في أحكام القتل وأنواعه. قال: قد عرف فقهاؤنا رحمهم الله الجنايات بأنها جمع جناية. قال: وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، وقد عقدوا للنوع الأول منها وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث وهو التعدي على المال والعرض كتاب الحدود. الحقيقة إنه كأنه حصل وهم من الشيخ يعني حفظه الله تعالى في التعريف، والله أعلم. قال: قد عرف فقهاؤنا رحمهم الله الجنايات بأنها جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال، إلى آخر ما ذكر. من أول التعدي على بدن أو مال أو كذا، هذا التوصيف في الحقيقة ليس التوصيف الإيش اللغوي، إنما هذا التوصيف الشرعي للجناية. إنما التوصيف اللغوي للجناية، فكما قال العلماء: الجناية جمع، أو الجنايات جمع جناية، وهو مأخوذ من جنى يجني، جنى يجني بمعنى أخذ، فإنه يقال جنى الثمر، جنى الثمر يعني ماذا؟ أخذه، أخذ الثمر. ولذلك يقولون: جنى على قومه جناية، يعني أذنب ذنبا يؤاخذ عليه، أذنب ذنبا يؤاخذ عليه. نعم. قال: وهي التعدي على بدن، هذا التوصيف الشرعي بقى. قال: هذا، قال: وهي التعدي على بدن أو مال أو عرض. التعدي على الأبدان، أبدان الناس، بالقتل أو بالجرح، هذه جناية. التعدي على أموال الناس بالسرقة أو نحو ذلك، هذه جناية. التعدي على أعراض الناس بالسب أو يعني غيره، فهذه جناية أيضا، خصوصا الزنا والعياذ بالله ونحو ذلك. نعم. قال: وقد عقدوا للنوع الأول منها وهو التعدي على البدن كتاب الجنايات. النوع ده عقدوا له كتاب مخصوص في الفقه، كتاب الجنايات، وإن كان والله أعلم الأفضل كان يتقال كتاب القصاص، لأن كلمة جنايات سبق شمل الإيش لكله، التعدي على البدن والتعدي على المال والتعدي على العرض، كله اسمه إيش جنايات، اسمه جناية. أما بقى تخصيص كل نوع، يبقى التعدي على البدن اسمه كتاب القصاص، تعدي على البدن يبقى فيه قصاص. نعم. وعقدوا للنوع الثاني والثالث اللي هو ماذا؟ المال والعرض، وهما التعدي على المال والعرض كتاب الحدود، كتاب الحدود. لذلك نجد من الحدود ماذا؟ حد السرقة، حد الإيش؟ الزنا، التعدي على المال، التعدي على العرض، نجد حد الزنا وحد الإيش؟ السرقة. قال: والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. هو نفس الشيخ حفظه الله تعالى، هو نفس سؤاله، قال والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، في أحوال بقى هتيجي تفصيلية إن شاء الله تعالى. وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق. هو هيبتدي هنا يتعرض للجناية على ماذا؟ على الأبدان، الجناية على الأبدان. وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، ودليل ذلك من الكتاب والسنة. قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والأحاديث معناه كثيرة. يبقى دي وجوه يعني اللي هي الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، دي وجوه تدخل في قول الله تعالى ماذا؟ إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى الحق كقتله إذا زنى وكان محصنا، كقتله إذا فارق دينه، كقتله إذا قتل نفسا، نعم، عمدا يعني. قال فمن قتل مسلما عدوانا فقد توعده الله تعالى بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا عدوانا، يعني متعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال وحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. حكمه أنه فاسق يعني الذي قتل مؤمنا عمدا. والشيخ حفظه الله كأنه بينبه على هذه المسألة لأجل التنبيه على أن هناك من يقول بأنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام، وهذا من الأدلة أو هذه من النصوص التي التبست على الخوارج، فإنهم يستدلون بمثل هذا ويقولون الله توعد القاتل بعدم الخروج من النار خالدا فيها. وأصح التفسيرات في ذلك أن خالدا فيها يعني طول المكث، طول المكث، فالعرب تستعمل هذا، فالخلود يعني عند العرب طول المكث، ولا يشترط أن يكون الخلود ماذا؟ الأبد. وإنما يقولون للشيء إذا طال عمره يقولون خلد، نعم. قال وحكمه أنه فاسق لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. قال وأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودي من النصوص العظيمة اللي بيرد بها على الخوارج عموما وعلى من يقول بكفر القاتل العمد وخروجه من الملة، فإنه يرد عليه بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والقتل يدخل فيما دون ذلك، فيما دون ذلك. قال فهو داخل تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك، وهذا إذا لم يتب. أما إذا تاب فتوبته مقبولة. إذا تاب القاتل في الدنيا العمد فتوبته مقبولة، فقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو الصحيح. وإن كان بعض الناس التبس عليه قول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن القاتل العمد فقال لا توبة لقاتل العمد. ابن عباس له يعني قول أنه لا توبة لقاتل العمد، والراجح أنه له توبة، أن قاتل العمد له توبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، نعم. قال لكن لا يسقط عنه حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة. ودي مسألة مهمة جدا، لكن لا يسقط عنه حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة. قال: بل يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته، أو يعطيه الله من عنده. ولا يسقط حق المقتول بالقصاص أيضا، لأن القصاص حق لأولياء المقتول، حق لأولياء المقتول. يعني توضيح، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: التحقيق أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق، جريمة القتل العمد خصوصا تتعلق بها ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق للولي. قال: فإذا سلم القاتل نفسه طوعا للولي، يعني لولي الدم، ندما وخوفا من الله، وتاب توبة نصوحة، سقط حق الله بالتوبة. يبقى فاضل ايش؟ حق الولي، وحق مين؟ القاتل نفسه، المقتول اسف، وحق المقتول نفسه. نعم. قال: وحق الاولياء، وتاب توبة سقط حق الله بالتوبة، وحق الاولياء باستفاء القصاص او الصلح او العفو. لو القاتل جه نادم وتائب وراح لاولياء المقتول وقال: انا رهن، يعني ما تريدون من احكام الشرع، القصاص او الاخذ الدية او العفو مطلق. قال: وبقي حق المقتول، يعني اولياء الدم اخذوا واحدة من الثلاث، وليكن عفوا مثلا، لسه في حق مين؟ المقتول. قال: يعوضه الله يوم القيامة عن عبده التائب، ويصلح بينه وبينه. وهذا من عظيم رحمة الله تعالى، انه المقتول يوم القيامة عايز يشوف اللي قتله ذا ياخد حقه منه، والقاتل تاب الى الله واحسن وصار انسان صالح. وإلا ده من اكابر الصحابة يتصفون بهذا الوصف، قتلوا كثيرا من الصحابة ايضا، قتلوهم وهم على الكفر ثم تابوا وصاروا هم حماة الاسلام بعد ذلك، خالد بن الوليد مثلا. فهذا يوم القيامة له القتل لهم المقتولون آسف لهم حق عليه، الله سبحانه وتعالى يرضي المقتول من عنده سبحانه وتعالى. وتصور انت بقى، يعني المقتول ده داخل الجنة وشايف بقى كل نعيم الجنة ده كله، ساعتها لما يقال له انت ليك قصاص عند فلان، يقول: قصاص مين؟ خلاص انا مش عايز حاجة. ده متصور جدا، ده في الدنيا متصور، فما بالك في الآخرة. نعم. قال: والقتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند أكثر أهل العلم. قال: وهي القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ. احنا النهاردة ان شاء الله هناخد نوع واحد فقط من هذه الأنواع الثلاثة. قال: فأما العمد والخطأ، أنواع القتل: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطأ. قال: فأما العمد والخطأ، قال: فقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أهو ذا ذكر القتل الإيش؟ الخطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وده بيرد على من منع القتل شبه العمد. بعض الفقهاء قالوا: لا، القتل نوعين فقط، عمد وخطأ، والصحيح أنه ثلاثة أقسام، ده الصحيح، ودلت السنة على وجود اللي هو شبه العمد. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ. عقل يعني الدية، يعني عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. دية شبه العمد نفس دية الإيش؟ العمد. قال: ولا يقتل صاحبه، ولا يقتل صاحبه، هو ده الفرق بينه وبين الإيش؟ بين العمد. قال: وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. هذا من باب تحذير الناس أن يقعوا في أن يقتلوا من قتل من باب شبه العمد، لا، لأن شبه العمد هذا له تعلق بالخطأ باعتبار، وله تعلق بالعمد باعتبار كما سيأتي إن شاء الله في التفصيل. قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا، فيه 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. رواه 5 إلا الترمذي. وهذا الحديث أيضا يثبت أن هناك نوع يسمى شبه العمد، وأن ديته ليست كدية الإش الخطأ، إنما هي كدية العمد. نعم. قال: فالقتل العمد، هنا هيفصل بقى، هيفصل كل نوع من الأنواع الثلاث. قال: فالقتل العمد، قال: هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فنأخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عمدا إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط. قال: فالقتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا، إن القاتل يعني يقصد من يعلمه آدميا، لأن قتل الحيوان ونحو ذلك ده له أحكام أخرى، أما قتل الآدمي المعصوم يعني الذي أعظمهم طبعا المسلم، ثم المعصوم يدخل فيها الذمي والمعاهد والمستأمن. قال: أن يقصد بعلمه، أن يقصد من يعلمه، أسف، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله. طبعا في تفاصيل في خصوص المعصوم أيضا، وإلا لو قتل المسلم عمدا المعصوم غير المسلم فإنه لا يقتل به، لا يقتل به، لكن هذا يسمى أيضا قتل إيش؟ عمد. نعم. قال: فيقتله بما يغلب على الظن موته به. قال: فنأخذ من هذا التعريف أن القتل لا يكون عمدا إلا إذا توفرت في هذه الشروط. الشرط الأول قال: وجود القصد من القاتل، وهي إرادة القتل، وجود القصد اللي هم في القوانين العصرية بيقولوا عليه ما سبق الإصرار والترصد، يعني في نوع من العزم والقصد على القتل. نعم. قال: الشرط الثاني أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم، أن يعلم أن الشخص الذي قتله آدمي معصوم الدم، إن القاتل يبقى يعلم أن هذا الذي قتله كان يعلم قبل القتل أنه إيش؟ معصوم الدم، وإلا لو هو قتله ظنا أنه ليس معصوم الدم، كافر مثلا أو نحو ذلك، وليس يعني معه لعهد ولا مثلا يعني أمان ولا نحو ذلك، فهذا وإن كان فيه عمد لكن لا ليس فيه أحكام الإيش؟ أحكام القتل العمد. وده أمثلته كثيرة، يعني خالد رضي الله عنه لما قتل الذين قالوا صبئنا صبئنا وداهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدول فيهم الدية. لماذا؟ لأنه ما كان يعلم أن هم مسلمين، ما كانش يعلم أن هم مسلمين أو ظن أن هم كفرة. وعليه من قتل مقتوء أو من قتل إنسانا يجهل أنه معصوم الدم فإنه لا يقتص منه كالقصاص من الإيش؟ القاتل العمد لمعصوم الدم، ولو أحكام أخرى، والتي منها أنه عليه الدية، عليه الدية. نعم. قال: الشرط الثالث أن تكون الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة، الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة، سواء كان محددا أو غير محدد، خلافا لمن قال انه لا يكون عمدا الا بالمحدد، واما المثقل فلا، المثقل يعني مثلا اللي هي مش مذببه يعني ما فيهاش حد ولا نحو ذلك، مثقل حجر مثلا، انه شيء مثلا كبير حجم، فده مش محدد، فبعضهم قال ان المثقل المحدد فقط هو الذي يقوم به القتل العمد، وهذا غير صحيح ومخالف للأدلة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المرأة التي قاتلت الأخرى لما رمتها بإيش؟ بحجر، والحجر ده محدد ولا مثقل؟ مثقل نعم. واليهودية كذلك، فهذا لم يكن محدد نعم. قال أن تكون الآلة التي قتله بها مما يصلح للقتل عادة. الحقيقة يعني لو حطينا والله أعلم كلمة لمثله بعد كلمة للقتل أقرب، يعني مما يصلح للقتل لمثله عادة. وأنا أقصد من كلمة لمثله ماذا؟ أنه في أمثلة هنجدها، هو الشيخ حفظه الله ذكرها هنا في الأمثلة، هنجدها أنه مش شرط الآلة، ممكن الآلة لا تكون عادة تقتل، لكن بسبب ضعف مثلا في المقتول يعلمه القاتل قبل قتله، ويعلم أن الآلة الخفيفة تقتله فقتله بآلة خفيفة. هو عارف أن في واحد لو بس زقته كده هيموت، هو عارف أن ده مثلا واحد ربطينه مثلا عاملين له عملية قلب مفتوح ولا حاجة ونحو ذلك، ومحطوط في السير كده أي حد يحركه ممكن يموت، دخل هذا راح دفعه بس كده، هذا قاتل عمد، مع انه هو ما قتلوش بايه؟ بآلة تقتل عادة، لكن ده يعد قتل ايه؟ عمد. نعم نعم. لا مش ثغرة ولا حاجة، لا ده بالعكس غير الحد. ما هو ده باطل طبعا، ده قول باطل ولا يجوز ابدا الاعتماد عليه، والادلة على خلافه، حديث اليهودية وحديث المرأة التي قتلت الأخرى كل ده كان بحجارة. نعم. قال فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا. لو اختل شرط من الشروط يبقى القتل ده مش عمد. قال لأن عدم القصد لا يوجب القود، وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره. يكون يعني لو ما واحد ضرب واحد مثلا بخشبة خفيفة مثلا، إنسان عادي، إنسان عادي يعني، فضربه الآخر بخشبة خفيفة فمات. الخشبة هذه عادة إيش؟ لا تقتل، ولذلك هذا لا يسمى عمدا. لماذا؟ لأنه مات بغير الخشبة غالبا، حتى لو كان هو الضربة دي هي اللي سقط فيها، لكن غالبا ما مات من إيه؟ من الخشبة، لأن هذا يدخل في القتل الإيش بقى؟ القتل الخطأ، يدخل في القتل الخطأ، وممكن ينتقل إلى شبه العمد مع قيد معين، إن هو قاصد قتله أو ضربه بشيء لا يقتل كما سيأتي في شبه العمد. قال فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا، لأن عدم القصد لا يوجب القود. القود اللي هو يعني يساق المقتول، يساق القاتل إلى أهل الإيش؟ المقتول، ولذلك يسمى قودا. نعم. قال وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقا لسبب أوجب الموت غيره. قال وللعمد تسع صور معلومة بالاستقراء، معلومة بالاستقراء يعني مش بالنصوص. نعم. قال إحداها أن يجرحه بما له نفوذ في البدن كسكين وشوكة ونحو ذلك من المحددات أو من المحددات. قال الموفق لا اختلاف فيه بين العلماء فيما علمنا، إن يجرح بشيء ينفذ في البدن سكين نحوه عامدا هذا يسمى قتل عمد. نعم. الثانية أن يقتله بمثقل كبير كالحجر ونحوه. قال فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل، لاحظ إلا إن كان في مقتل، واحد جاب حجر صغير لا يقتل عادة، لكن جاف مقتل يعني مثلا وليكن عارف إن المنطقة دي مثلا الضربة فيها ممكن تقتل، اللي هي منطقة الأم الرأس دي ممكن تقتل، فضربه فيها وهو يفهم ذلك ويعرف ذلك، أو مواضع معينة في الجسد هو يعرف أنه إن ضربه فيها بشيء خفيف قتله، فهذا أيضا عمد. نعم. قال فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل أو في حال ضعف قوة المجني عليه من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه، إن هو عارف إن الأجواء دي تسبب ضعف عنده شديد جدا، بحيث إن هو لو ضربه بشيء خفيف ما يقتلش هيموت. يعني لو افترضنا مثلا واحد مثلا يعني بيطلع في الروح بنتيجة إنه اتخنق، ما مغلق عليه باب وخلاص، ده الراجل ده نتيجة الخنقة هيموت خلاص. فلو حد فتح له الباب بإذن الله هيخرج للهوى وهيبقى كويس. واحد بقى عايز يقتله، سمع إنه هو خلاص ده في آخر أنفاسه بسبب الخنق، فتح الباب وراح عامل إيه؟ وراح مديله ألم بس، فأغمي عليه خلاص ويموت على كده. ففي هذه الحال يصير ذلك عمدا والله أعلم. لماذا؟ لأنه وإن كان الأداة اللي أدى بها أو ضربوا بها ما تقتلش عادة، لكن ضعف هذا المقتول كان هذا عاملا في أن يكون هذا عمدا. قال: ومثله قتله بالمثقل، أو ألقي عليه، أو ألقى عليه حائطا، أو دهسه بسيارة، أو ألقاه من مرتفع فمات. الثالثة: أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد أو إلى حية، هو ما ضربهوش بشيء ولا بآلة ولا بأي حد خالص، راح مدخله في غرفة وقفل عليه وراح مدخل عليه حيوان مفترس، هو جاي جنبه، ما جاش جنبه مش كده، لكن هذا قتل إيه؟ عمد أيضا. نعم. قال: لأنه إذا تعمد إلقاءه إلى هذه القواتل فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا. الرابعة: أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه. الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه فيموت من ذلك. الرجل اللي مسكه كده لغاية ما موته، ضربه بآلة، لكن هذا عمد أيضا. قال: السادسة: أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، ويتعذر عليه الطلب لأن هذا يقتل غالبا. السابعة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا، والساحر يعلم أن ذلك غالبا يقتل، إنه في بعض أنواع من السحر تقتل والساحر يعلم ذلك، يقوم هو يعمل له سحر يقتل بسببه والعياذ بالله، وهو يعلم أنه بهذا السحر سيموت، ففي هذه الحال يحسب هذا أيضا قتل عمد. قال: الثامنة: أن يسقيه سما لا يعلم به، أو يخلطه بطعامه فيأكله جاهلا بوجود السم فيه. التاسعة: أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنا أو ردة أو قتل فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به، لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا، هم ما عملوش حاجة وما ضربوهوش ولا عملوا أي حاجة، شهدوا إن هذا زنى مثلا بمحصنة، شهدوا عليه أربعة، فأخذ أقيم عليه حد القتل. بعد ما أقيم عليه حد القتل قالوا إحنا والله أخطأنا أو نحو ذلك في ذلك، طب أخطأنا دي في الحقيقة هتبقى مختلفة شوية، قالوا نحن تعمدنا نفعل ذلك لقتله، يقتلون به قصاصا. لماذا؟ لأن ده نوع من الإيش؟ قتل العمد، بخلاف ما لو قالوا إحنا أخطأنا. لو كانوا أخطأوا وظهرت البينة على خطائهم هيكون فيها الديات وهيكون فيها كذلك القذف، أو يعني عقوبة القذف. نقف على يعني الكلام عن القتل شبه العمد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.